أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه، وتقنع بردائه وهو على الرحل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وعن جرموز الهديمي قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك لا تكون لعانا. وعن زيد بن أسلم قال: كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه ويسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام ليلة فدعا خادمة فأبطأت عليه فلعنها، فقالت: لا تلعن، فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها مرتب المسند الشيخ البنا في باب ما جاء في ذم الأسواق وأماكن أخرى، وما جاء في النهي عن اللعن والترهيب منه. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأسواق ما ذكرناه في الحديث السابق، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل سأله قال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ أي البلدان، يعني أي موضع من البلد هو شر موضع فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري. قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل سأل جبريل، فجبريل أيضا قال: لا أدري. وسأل جبريل ربه سبحانه، وكان الجواب قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال: أسواقها، يعني المكان الذي يكون فيه أو أكثر مكان يكون فيه الشر في البلد، هذا المكان هو السوق، مكان السوق الذي يكون فيه المعاملات التي يشوبها الحرمة، بل المعاملات المحرمة التي فيها بيع الشيء المعيب على أنه صحيح، بيع الشيء الرديء على أنه ريء، فيه التدليس على الخلق، فيه الكذب، فيه الخيانة، فيه عدم الوفاء بالعهود ولا بالعقود، فيه رفع الأصوات والصخب، فيه اختلاط النساء بالرجال يرفع الشيطان رايته في السوق، فيه الربا، فيه التجارات الباطلة، فيه بيع المحرمات، فيه وفيه. فشر الأماكن عند الله عز وجل هو أسواقها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين ذكر دخول السوق، يحتاجون لهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فالذي يدخل السوق يقول هذا الذكر، فيه أجر عظيم جدا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من الحسنات على هذا الذكر ألف ألف حسنة، وكأنه يناسب لما ستراه ولن تقدر على تغييره وإنكاره. الداخل للسوق مش هيجي على كل بياع يقول له: حرام عليك اللي بتعمله، اعمل كذا، ما تغشش. وقد يمر وينظر إلى أشياء كثيرة ويسكت عنها، وقد ينكر أشياء ثم بعد ذلك يتجاوز، وهكذا. فالذي يمر ويسكت المفترض أنه يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولكن أحيانا يضيق الوقت ويضيق المكان ويضيق على الإنسان خلقه ونفسه أنه يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلم أن يقول هذا الذكر عند دخول السوق، لعله حين يتذكر ذلك أن كل شيء بيد الله عز وجل، فيكون فيه إنه يأمر معروف وينهى عن منكر ويخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا لم يستطع الله عز وجل يغفر له بما قاله. عرفنا أن شر الأماكن هي الأسواق، وخير الأماكن هي المساجد، بيوت الله عز وجل خير مكان يتواجد فيه الإنسان المؤمن هو بيت الله سبحانه. فمن كانت نفسه تحب أن يكون في السوق فالنفس مع ما يوافقها، والإنسان يميل إلى ما يكون طبعه مثله، الذي يميل إلى الأشرار فهو مثلهم، الذي يميل إلى الأبرار فهو مثلهم، الذي نفسه تميل إلى المساجد يجي وقت الصلاة يسرع إلى بيت الله عز وجل، في بين الصلوات مشتاق إمتى يأذن للصلاة التالية حتى يذهب إلى بيت الله عز وجل، قلبه معلق بالمساجد، هذا إنسان طيب يحب الطيب، والله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإذا أحب بيت الله أحبه الله عز وجل وأظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. من الأحاديث في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر، يعني حجر ثمود، حجر ثمود وهو الموضع اللي في أطراف الحجاز بينها وبين بلاد الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر الذي كانت تعيش فيه قرى ثمود والتي أهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بكفرهم وتكذيبهم لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار الذين ظلموا أنفسهم، فقال لأصحابه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين. والمعنى إن هذه أماكن عذب الله عز وجل أهلها، فتدخل في أماكن قد عذب الله عز وجل أهلها تضحك وتلهو وتلعب وكأنك تسخر بالموت وكأنك تسخر بما حدث بهؤلاء من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كنت في هذه الأماكن اعتبرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تكونوا باكين متعظين معتبرين، يصل ما بكم من إيمان ومن موعظة لما ترون إلى أن تبكوا من خشية الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وتقنع بردائه وهو على الرحل، يعني أخذ الرداء بتاعه وضعه على رأسه صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يريد أن ينظر إلى هذه الأماكن، وأسرع صلوات الله وسلامه عليه خارجا منها. من الأحاديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، من بدا جفا. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد فيه من بدا، وبدا معنى ذهب إلى البادية، من بدا يعني الذي يهوى الذهاب إلى البادية والعيش فيها، يترك المدينة يترك الريف ويذهب إلى البادية. العادة أن الإنسان في المدينة في الريف يجد أعوانا على الخير، يجد ناسا معه يخالطهم ويخالطون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالذي يترك المدينة ويذهب إلى البادية لغير عذر لغير سبب، وقد يهجر المدينة لما فيها من آفات لما فيها من مصائب لما فيها من فتن للخوف فيها وعدم الأمن، قد يفعل فيكون معذورا. لكن إنسان لغير شيء فيترك المدينة يترك المكان الذي فيه المسلمون والجماعة الذين يقيمون الصلاة وأمر المعروف وينهون عن المنكر ثم يعيش وحيدا في البادية، ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ الدافع الإنسان للخروج البادية إما أنه يريد الفرار بدينه، فهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يتتبع شعف الجبال، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان ذلك المؤمن يفر بدينه يذهب إلى رؤوس الجبال فارا بدينه. هذا لم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنمات يتبع بها شعف الجبال ومواضع أو مواضع القطر مواضع المطر، يفر بدينه من الفتن. لكن هنا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا بمعنى أنه ترك الناس وترك العلم وترك المدينة وترك جماعة الصلاة وجماعة المؤمنين وذهب وحده خائفا على ماله، مع إبل مع بقر مع عيز، يبقى لوحده في مكان حيث أن المال بتاعه يزيد محدش ينظر إلى ماله، يبقى هو يريد أن يكون بعيدا عن الناس ضنا وبخلا وشحة وابتعادا عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يجفو يجفو يصل لجفاء، الذي يعيش منفردا تهذيب الأخلاق والطباع تكون بالمخالطة، أختلط بك وتختلط بي، أنا أخطئ أنت تصوبني، أنت تخطئ أنا أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، الاحتكاك يولد حسن الأخلاق. هذا الاحتكاك بين الناس. ولذلك كانت أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ورسله من أهل المدن، ما كانوش من أهل البادية، ما جابش واحد من البادية أعرابي ووضعه بين الناس وقال له تعالى أدعو الناس، لن يستجيب له أحد. الذي يأتي من هذا تعود طول عمره يعيش وحيدا منفردا، لما يدعو الناس يذهب بسرعة، يمل بسرعة، مش متعود على مخالطة الناس. ولذلك هؤلاء اللي كان يسميهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الأعراب، الأعراب. وفرق بين العرب والأعراب، العرب أهل القرية، أهل المدينة، أهل مكة، هؤلاء العرب. أما الأعراب أهل الصحراء، الأعراب، فهم أعراب يتشبهون بالعرب. ولذلك العربي إذا قيل له يا أعرابي يزعل ويغضب أنه لا ليس أعرابيا لكنه عربي، والأعرابي إذا قيل له يا عربي يفرح بهذا الشيء أنه عربي، والناس خلطوا في هذا الشيء واطلقون على هؤلاء العرب، العرب هم أعراب وليسوا عربة. فالأعرابي ساكن البادية، وصفه الله عز وجل قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب، الأعرابي عايش لوحده طول عمره، فمش عايز يسمع، مش عايز يختلط، لسه هيجي من البادية لغاية ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع تاني، حتى يوم ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تلاقي فيه نفور وفيه غلظة، حتى سؤاله فيه قلة أدب في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب فيهم ذلك. الواحد منهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بعنقه صلى الله عليه وسلم بردائه ويقول يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك، حتى كلامه في سفاهة، في سفاهة في طريقته. البادية علمتهم ذلك، السفاهة، سوء الأدب، الانفراد، فيكونون فيهم جفاء، فيهم غلظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر المسلمين، محدش يترك المدينة ليذهب إلى البادية إلا إذا كانت البلد امتلئت بالفتن وما فيش فايدة في المعيشة فيها، يخاف المؤمن على نفسه، يبقى له عذر إنه يفر بدينه إلى مكان يأمن على نفسه. أما مع وجود المسلمين، مع وجود المساجد، مع وجود الدعوة إلى الله عز وجل، ويترك ويذهب إلى البادية، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا. هذا الحديث حديث طويل، وفيه ومن اتبع الصيد غفل، كأنه بيحذر من أشياء صلى الله عليه وسلم عليه، اللي تعود الإنسان على أنه ينفرد لوحده بعيد عن الناس، ما يحبش إن حد يكون معه في هذه الأماكن، شيء ورا شيء يقوم مين ينصحه ومين يأمره بالمعروف، تلاقي هو مع نفسه لا يقبل من أحد نصيحة، لا يريد أن يسمع إلى أحد، يحسن الظن في نفسه ويسيء الظن في الناس، بل قد يسيء الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا منع عنه شيئا. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا، الذي يتحول إلى بدوي، يترك المدينة والقرى وتوجه إلى البادية، قال يتعود الجفاء وغلظ الطباع وسوء الأخلاق. ومن اتبع الصيد غفل، من اتبع الصيد فيها انفراد أيضا، إنه عايز يصيد فيذهب إلى البحر، يذهب إلى البر، يذهب يصيد في الصحراء في مكان، يقوم هو همه الصيد، يجي عليه وقت الصلاة يترك وقت الصلاة، يجي عليه وقت يحتاج لعبادة الله عز وجل هو مشغول بالصيد، بيجري ورا الصيد شمالا ويمينا. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الصيد غفل، يعني أصابته الغفلة، يبقى نهاره كله قاعد في المكان اللي هو فيه، مش عايز حد يزحمه في هذا المكان. وتلاقي هذا في طبيعة الصيادين، اللي رايح يصطاد طيور مثلا مش عايز في المنطقة اللي هو فيها يكون حد تاني، خايف اللي يخلص الطير الموجود فيها، اللي يروح يصطاد في البحر خايف ان حد يقعد معاه، تلاقي الصيادين كل واحد يبص للتاني، ابعد شوية جاي جنبي ليه، اصطاد بعيد حط فيش السمك هتعمل. من اتبع الصيد غفل تصيبه الغفلة وعدم الثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويظن ان الرزق هو اللي هيجيبه، السنارة اللي هتجيبه، البندقية اللي هتجيبه، وينسى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. من اتبع الصيد غفل، تلاقي الصياد يقعد ناحية الشمس على الشط من الصبح لغاية المغرب وهو مش داري بنفسه، يجي الصلاة والصلاة ويسمع الأذان هو مش هنا خالص، هو مشغول بهذا الصيد الذي يصيده. وليس معنى ذلك أن الصيد حرام، مش معناه الصيد حرام، ولكن الإنسان الذي يتلهى بذلك شيء ورا شيء يضيع ويغفل عن أشياء كثيرة. تلاقي يقول لك هويت ان انا اليوم اللي فاضي فيه اذهب لاصطاد، وقت الصيد يوم الجمعه يصطاد، يوم السبت يصطاد، يوم الحد يصطاد، يطلع من شغله يصطاد. امتى تتعلم دينك؟ امتى تأمر معروف وتنهى عن المنكر؟ امتى تقرأ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ انت ترجع مصر ايه؟ حتنام الليل كله بعد كده نضيع عليك الفجر في اليوم التالي. وكثيرا ما ترى هذا الشيء، وتلاقي الصيادين هناك قاعدين ساكتين عمالين يصطادوا، كل واحد ماسك الصنارة متزنف جنبها خايف الا السمكة تضيع منه، واذا غيره طلع يفضل يبص عليه طلع ايه وعمل ايه، ويبقى يضيقوا هذا الشيء. اذا رجعوا يحدثون بالاكاذيب بقى الكثير، تسمع المجموعة قاعدين صطاد سمكة قد كده ويصطاد سمكة قد كده والثالث مش عارف السمك عمل، ومغامرات وحواديت كثيرة. أما تقعد مع بعض هؤلاء تلاقي كلامهم رغيهم كثير جدا بغير ذكر الله سبحانه وتبارك، بغير ذكر الله سبحانه وتبارك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع الصيد غفل، اللي يتتبع ذلك شيء ورا شيء يلهو في النهاية يغفل عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى همه النهاردة عملنا ايه، المرة جاية امتى، بعد كده امتى، على طول على هذا الشيء. سمعت واحد جايب عربية قريب، بعض الاخوة اللي بيروحوا يصطادوا اخي زكي عن عربيتك وصلنا بالعربية اللي نصطاد، حتى اللي جايب عربية عايز يتزكي يعتبر هذا زكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا له له زكي عن عربيتك وصلنا البحر نصطاد. يقول لنا في الحديث: من اتبع الصيد غفل، ومن اتى ابواب السلطان افتتن. من أتى أبواب السلطان، اللي يعود نفسه على أنه دايما كل شوية رايح للسلطان رايح للأمير قاعد مع كبراء القوم، اللي بيعود نفسه على ذلك هو يريد أنه يكون معهم، عشان يكون معهم يبقى عايزهم يحبوه، عشان يحبوه لابد يتنازل، يتنازل عن دينه، يتنازل عن دينه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتنا. فيذهب إلى أبواب السلطان الشعراء يذهب ويقول له شعر فيه ويمدح فيه عشان السلطان يعطيه، يذهب إلى أبواب السلطان اللي يحبوا يكتبوا له يكتبوا عنه ويتكلموا عنه، يذهب إليه من يجامله من ينافقه من يرائيه. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احذر من ذلك، احذر، ما تعودش نفسك ان تبقى رجلك على طول عند السلاطين، الا اذا كنت ستذهب لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، او تذهب لحاجة لتأخذ حقك لتدفع عن مظلوم لتفعل خيرا اذا كان بحاجة. اما ان يتعود الانسان على وجه المجاملات رايح ليه يقول لك لا، احذر على نفسك من الفتنة، ستسمع ما تكره وستسكت على هذه الاشياء. قال: وما ازداد احد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا، وما ازداد احد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا. ولذلك كان العلماء رضي الله عليهم يهربون من السلاطين. كان سفيان الثوري الخليفة في عهده يقول له: يا سفيان، لو انك اتيتنا فاخذت بيدك وخرجنا الى الناس فامرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر. قال: لا. وكان يفر منه ويقول: فر من السلطان فرارك من الاسد، اهرب من السلطان كما تهرب من الاسد. والان الان اذهب وامر معروف وانا مش هيدوم هذا الشيء، في وقت من الاوقات هيغضب علي في شيء اذا امرت بمعروف ونهيت عن المنكر، لان عاده الانسان الملل يمل في النهايه ممن ينصحه. اذا كان الشافعي يقول ان النصح ثقيل، النصح ثقيل، فلا ترسله حبلا ولا تقطعه جدلا، لا تبقى عمال كل شوية كل شوية تنصح تنصح لغاية ما يمل الذي أمامك، ولا تقطعه مرة واحدة فلا تنصح الذي يحتاج إلى نصيحة، ولكن أرفق بالناس وانصح واسكت وشيء وشيء حتى يقبل منك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المؤمن: ما تعودش نفسك على إنك تكون عند السلاطين وعند الأمراء وعند الولهاء، وإلا كلما ازددت قربا منهم كلما ازددت تفريطا في شيء من دينك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.